هزو اف ام. حسب وش خذا من هالزمان وعطا باكر يعلمه وقته ويصفق يده كان يخطي واقول صغير ودمع خطا واترك السالفه واسكت وانا موت فيه كان يخطي وقول.